اگه فتی مفی زور شقیان امورک به محنم لو خطا یوم یعنی نمونی انا ما نسیتی ما گفتی ما فی زور شغلی عنی امورک به فد محنم لو خطا یوم یعنی حفظه ريدي لو صحيح حفظه ريدي لو صحيح حفظه ريدي السنين ما بغيرني لما أرحل بخيالي مرته وتراه ريدي فترة لحظات المحنة لما إيدي تصافي حيدي فطر عينيك النوايس خجل نور خداديك يعني ناسي ولا جافي يعني ناسي ولا جافي يعني ناسي ولا جافي ولا يمكن أنا ما بريدك ما خلاص دربك مشيته سكة ما بمشيها غيري في درب حبك مسافر كل يوم جديه سيري داير اصل في الريت نهايته وفيها اعرف ما مصيري داير اصل في الريت نهايته وفيها اعرف ما مصيري فجأة تبدل علي فجأة تبدل علي فجأة تبدل علي والحنان تديه غيري ما نسيتك ما جفيتك ما في زور شاغلني عنك أغمرك بيت في محن لو خطر يوم جاني لو صحيح حفظه ريدي لو صحيح حفظه ريدي لو صحيح حفظه ريدي السنين ما بغيرني